لا هو كذلك ها كله. طيب لكن لما بيقول لما بيقول للرسول كتب له قيام ليلة يعني هذا ولا ايه ثلاث ثلاث هذا هو الثلث الاخير او الثلث الاول نجيب من تمم حديثنا. نعم بداهة انه هذا السائل ما يعني انه لما صلى الفرض مع الامام وجه البيت قام الليل كله هذا متفقين على انه لا يعنيه. نمشي خطوة دون ذلك هل يعني انه قام اكثر الليل؟ اظن ان الجواب ايضا لا. هل يعني انه قام نصف الليل؟ اظن ان الجواب لا. هل يعني انه قام ثلث الليل؟ قد والغالب لا ايضا. اذا قام هو يمكن نصف ساعة قام ساعة من الزمان الى اخره. اذا هل نستطيع ان نقول كتب له قيام ليلة؟ تأخذ الجواب الآن لحالك كويس. نرجع الآن للحديث من صلى صلاة العشاء مع الإمام ثم قام وصلى صلاة قيام مع الإمام حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة. فهمنا هنا قيام ليلة قيام ليلة على المرتبة الأولى التي نفيناها عن المصلي في الدار. طيب هنا سنقول ما صفة صلاة قيام هذا الإمام بالتسلسل السابق؟ هل يعني أنه قام الليل كله؟ أيضا الجواب لا. هل يعني أنه قام أكثر الليل؟ أيضا الجواب لا. هل يعني أنه قام نصف الليل؟ الجواب لا. إذن دون ذلك إذن فضيلة مشاركة الجماعة في المسجد هي اللي خولت أن يعطى لهذه الجماعة التي صفتها الجمع بين صلاة العشاء وصلاة قيام مع الجماعة أن يكتب لهذه الجماعة صلاة قيام. واضح؟ شيخ مش سؤال يعني خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص أحمد معي أنا ما قلت في الصلاة يجب يدخل هو بكمل الصلاة ومالك بأجل الأربعة بيشمل الحديث مع إمامي حتى فراغ قيام ليلة لحصل يعني سموها قسمين فقسم بيكون مع مع مرعي قسم مضل وبيصلي مع مع أبو مالك في القسم الثاني أبو مرعي لا هل تسأل عنه هل يكتب له هذا الذي تسأل عنه القسم الأول صلى مع أبو مالك لا مع مرعي مالك. والقسم الثاني صلى مع أبو مالك الجواب يرجى ما نقدر نقول يعني يقين فالأفضل بضل مع أبو مالك صلى أول لنا أفضل ما تقسم الصلاة كذا قسمين فإما أن تصلى في أول الليل كاملة وأما أن تصلى في آخر الليل كاملة حتى يصدق عليه الحديث. طب أنا شو أزوي أتجنب هذا الفعل وأصلي مع مسجد يقيم كل الإمام مع العشاء مع الجماعة حتى أحصل على فضيلة الحديث ولا أقطع قسمين مع مسجدي؟ هاي مثل ما البحوث اللي عم نبحث فيها صعب البت فيها بشيء هذا يعود بقى إلى طمأنينة الإنسان وشعوره بالفائدة من الأشياء إن كان هنا أو هناك. ما في عندي جواب حاسم للأرض ما صار الأذان أذن خمس ها؟ أذن إنه تقريبا خمس دقائق.